عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وما زلنا نتكلم عن الدنيا وزينتها. في الحلقات الماضية تكلمنا على موضوع الزينة في الدنيا، ذكرنا أن الله عز وجل في كتابه الكريم ذكر الزينة مقرونة بالدنيا في أكثر من موضع في كتابه سبحانه وتعالى. وجمعنا هذه الآيات التي تكلمت عن الزينة وجدناها تتكلم تقريبا في ثلاثة اتجاهات. ذكرنا قبل ذلك اتجاهين منهم، والنهاردة نتكلم على الثالث إن شاء الله. الثلاث اتجاهات دولت هم إيه للتلخيص، يعني التلخيص ما قلناه قبل ذلك. كان الاتجاه الأول هي زينة الحمد، إن ربنا سبحانه وتعالى زين الدنيا بأنواع كثيرة جدا من النعم، وذلك ليدفع الإنسان دفعا إلى حمده سبحانه وتعالى، فيزداد الإنسان حبا لله عز وجل برؤية هذه الفضائل الكثيرة والنعم الكثيرة والاختلافات الكثيرة جدا جدا في أنواع الخير المختلفة في الأرض، من طعام وشراب ولباس وأشكال وألوان وإبداعات هائلة، كل ذلك لكي يحمد الإنسان ربه عز وجل، ولكي يعلم قدرته سبحانه وتعالى على الإبداع وعلى الخلق، فيكون أكثر خضوعا له وأكثر طاعة له. فده أول نوع، وقلنا أن الحل بتاعه أنك أنت تحمد الله عز وجل كثيرا، وذكرنا لو أنتم فاكرين هرم الحمد أنك لازم تحمد بالقلب وتحمد باللسان وتحمد بالجوارح وتمنعها عن معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. ده نوع من أنواع الزينة. النوع الثاني من أنواع الزينة هي زينة الفتنة، اللي ربنا سبحانه وتعالى جمل فيها أمورا معينة في الدنيا، وأمر الإنسان ألا يجعل هذه الأمور الجميلة هي الدافع له للعمل في الدنيا، ولكن يكون الدافع هو إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ويضع رب العالمين سبحانه وتعالى الإنسان في اختبارات متتالية. عشان كده سميناها زينة الفتنة. الفتنة يعني عن الاختبار، يعني ربنا سبحانه وتعالى جمل المال في عين الإنسان عشان يختبر بعد كده الإنسان، يا ترى تحب المال أكتر ولا تحب ربنا سبحانه وتعالى أكتر. جمل النساء في عين الإنسان عشان بعد كده تشوف تقع في فتنة النساء أكتر ولا ترتدع وتسمع إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فتمتنع عن فتنة النساء. ومن هذا النوع من أنواع الفتن، في زينة الفتنة أنواع كثيرة جدا من الأشياء الجميلة في الدنيا، وإن كانت حلالا زينها الله عز وجل ليطلب منك بعد ذلك أن تدفعها في سبيله عز وجل. يعني زي زينة البنين، الأولاد، لما يكون عندك أولاد، لما يكون زينة السلطة، زينة الإمارة، أنواع مختلفة من أنواع الجمال في الدنيا، يا ترى هتنجح في الاختبار وتسمع لكلام الله ولا تقع في الفتنة؟ ده محط اختبار وابتلاء وامتحان لعامة الخلق. النوع الثالث اللي هنتكلم عليه النهاردة، نوع الفتنة الثالث، هي الحقيقة زينة وهمية، يعني زينة غير حقيقية. الشيطان يأتي ويزين بعض الأمور للإنسان، يجملها في عينه وفي واقع الأمر قبيحة. ما الذي يزينه الشيطان؟ يزين له المعاصي ويزين له الآثام والشرور، فيقتنع الإنسان أنه لابد أن يفعل هذا الفعل، وهو في داخله يعلم أنه حرام، وهو في داخله يعلم أنها معصية وأنها خطأ وأنها انحراف. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، هذا كلام الشيطان الرجيم. التزيين في الأرض، ماذا يزين؟ يزين فعلا قبيحا، واقع الأمر أن هذا الفعل القبيح غير جميل، ليس مزينا، إنما هذا التزيين وهمي. عشان كده سميتها زينة الضلال. يبقى كان عندنا زينة الحمد لنحمد الله عز وجل، وزينة الفتنة اختبار لنا، وزينة الضلال هي في واقع الأمر ليست زينة ولكنها زينة وهمية، الذي خدعنا بها هو الشيطان الرجيم. عشان نفهم هذا الموضوع يا أخوانا لازم نراجع قصة الشيطان الرجيم مع الإنسان. من أول ما خلق الإنسان، خلق آدم عليه السلام وأمر الله عز وجل ملائكته بالسجود، تكبر الشيطان ورفض أن يسجد لهذا الخلق الجديد، سجود تكريم طبعا. فأبى الشيطان وسأله ربنا عز وجل: ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ويرفع نفسه أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الوضع وهذه المحاربة بين الشيطان وبين رب العالمين كان السبب في هذا الخلق الجديد وهو الإنسان. خد الشيطان قرار من هذه اللحظة أنه يغوي هذا الإنسان ويبعده عن الطريق المستقيم، وزي ما هو هيدخل جهنم ويستقر فيها، أراد أن يدخل معه بني هذا الخلق الجديد بني آدم، أن يدخلهم معه إلى جهنم. وتوعد وقال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وبدأ هذه المحاولات مباشرة مع آدم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى عندما أدخل آدم الجنة قال له ولزوجته: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. انظر إلى هذا الوضع الذي عاشه آدم عليه السلام، وإلى هذا الأمر الإلهي الواضح جدا. اتكلمنا قبل كده في موقعة أحد، وذكرنا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا للرماة، لكن زينت لهم المعصية فنزلوا من فوق الجبل مع معرفتهم بأنها معصية. نفس الموقف دلوقتي بيتكرر مع آدم، أو قبل كده مع آدم عليه السلام، وكانت هذه بداية المسيرة مع الشيطان. دخل آدم عليه السلام الجنة وأمره الله عز وجل أن يأكل من أي مكان في الجنة كما أراد. ما عندك أي نوع من القيود على كل أطعمة الجنة، اللهم طعاما واحدا فقط وهو هذه الشجرة. حدد له شجرة معينة لا يأكل منها. إحنا لو أنا الكلام دوت مطبق في الدنيا، لو أنا في أرض الدنيا وربنا سبحانه وتعالى قال لي كل من كل أنواع الثمار في الدنيا متاح ليك أن تأكل، ما في عندك أي نوع من القيود، ما في فلوس بتدفعها، ما في جهد بتبذله عشان تجيب الطعام، ما في عمل بتعمله، انت زي ما تحب من اي طعام من الدنيا كل ما عدا شجرة واحدة فقط. لو هذا في الدنيا فهو اختبار في نظرنا بسيط وفي نظرنا سهل، خلاص بناقص هذه الشجرة وخلينا ناكل من الدنيا كلها. ما بالك لو كنا نتكلم عن الجنة، ما بالك لو كنا نتكلم عن الجنة التي وصف الله عز وجل أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في حديث قدسي: قال أعددت لعبادي الصالحين، كما يقول رب العالمين سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان آدم يعيش في هذا الوضع، في كل هذه الأملاك الهائلة وكل هذه التنوعات الرهيبة من الأطعمة والأشجار والثمار والطيور وغير ذلك من ألوان الطعام. فإذا والأمر مباشر بعدم الأكل من شجرة معينة، فإذا بالشيطان يأتي ويحاول أن يغوي الإنسان للوقوع في المعصية في هذه اللحظة وهو في داخل الجنة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان في البداية قال: إني جاعل في الأرض خليفة. الشيطان يعرف أن هذا الإنسان مآله الأخير أن ينزل إلى الأرض، هو خلق ليكون خليفة في الأرض، فيعلم أنه سينزل إلى الأرض، لكن أراد أن ينزله بمعصية ولا ينزل في طاعة. يعني الإنسان كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزله في مهمة ما، مهمة عبادة في الأرض، وهو نازل مكرم ومعزز وما فيش مشاكل، لكن لا، الشيطان من البداية أراد أن ينزل آدم عليه السلام، ولم يبدأ محاولاتي مع أولاد آدم بعد ذلك بعد أن يكون قد نسوا العبادة أو نسوا رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما أراد أن يبدأ مع الخلق الجديد ذاته مع آدم نفسه. فوسوس له الشيطان، قال له إيه؟ تعالوا كده راجع الآيات في سورة الأعراف، وهي متكررة في أماكن كثيرة من القرآن الكريم، تشوفوا إزاي طريقة الشيطان في تزيين المنكر. ذهب الشيطان إلى آدم كما يقول يروي ربنا سبحانه وتعالى، فيقول في الآيات: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وكأن الشيطان كان يعرف أنه إذا وقع الإنسان في هذه المعصية فإن علامة غضب رب العالمين سبحانه وتعالى أن تبدو السوءة، فهو يريد أن يوقع الإنسان هنا في معصيتين، معصية الأكل من الشجرة ومعصية بعد ذلك ظهور السوءة والوقوع في فتنة النساء كما تحدثنا في حلقة سابقة. فبيضرب على وترين من أخطر الأوتار في حياة الإنسان، عايز يأكل آدم من الشجرة، عايز يخليه يعصي ربنا سبحانه وتعالى، فبدأ يزين له المنكر. قال في كما يروى ربنا سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. خلي بالك، وعايزين نقف وقفات مع هذه الآيات. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ في ناس بتفتكر أن آدم عليه السلام مع مرور الوقت هو عايش في الجنة نسي أن الشجرة ديت حرام، نسي أن الشجرة ديت ربنا سبحانه وتعالى أمره ألا يأكل منها، وبيستدل بالآية الكريمة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. فإن هذا الموضوع مجرد نسيان. أنا بقول أن لو كان الموضوع مجرد نسيان لهذه المعصية ما كانش ربنا سبحانه وتعالى حاسبه عليها، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعلم الله عز وجل أن هذا الخلق ينسى، فإذا نسي أمرا من الأمور غير متعمد فإن هذه لا تعد معصية، ويعفو الله عز وجل ويصفح. من أكل في نهار رمضان وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. الصوم صحيح لأن أنت شربت وانت ناسي، لم تتعمد الشرب في نهار رمضان، بتتم صومك وصومك صحيح وليس عليك إعادة، فهذا معروف. فلو كان آدم نسي موضوع الشجرة ما كانش فيه مشكلة، كان ربنا سبحانه وتعالى سامحه وغفر له ولم ينزله بعد ذلك إلى الأرض. لكن القضية أخطر من كده، ده الشيطان نفسه وهو بيكلم آدم بيقول له: يا آدم أنا أعلم أن هذه معصية، وأنا أذكرك أن هذه معصية، أنا مش عايزك تعملها وأنت ناسي، أنا بفكرك أن هذه معصية. قال لم في الـ في الـ في الآية الكريمة: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال، اسمع، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. يعني بيوضح له أن ربنا سبحانه، أنا عارف أن ربنا نهاك عن هذه الشجرة، وبيفكروا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني النهي الذي نهاك ربنا عنه يا آدم عن هذه الشجرة له علة معينة، وأنا أنصحك يا آدم أن تعصي الله عز وجل وتأكل من الشجرة لتحقيق منافع معينة، لتحقيق فوائد معينة. وذكر لي فائدتين: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قعد طريقة واثنين وثلاثة، قاسمهما معنى أنه أكثر القسم لهما، يعني معنى كده أن كان في مقاومة من جانب آدم عليه السلام. آدم لما قال له اعصي ربنا وكل من الشجرة بدأ يفكر: يا ترى ممكن اعصي ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى العظيم الجليل اللي أنا شايف كل آثار وهذه في الجنة، ما فيش خلق في الدنيا ساعتها غير آدم وحواء فقط يا أخوانا، ما في حاجة للمعصية دلوقتي، الدنيا كلها بتاعتك، ما فيش حد بيتنافس معاك، انت عايش لوحدك، كل شيء ملكك، كل من أي مكان في الجنة، اعمل اللي انت عايز تعمله في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن بدأ الشيطان يلعب بدماغ آدم عليه السلام، بدأ يفكر ويرفض، والشيطان يحاول معاه ويرفض، والشيطان يحاول معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، خطوة خطوة. فالشيطان بيقول له: أنا عارف أن دي معصية لكن فيها مصلحة. إيه هي المصلحة؟ إيه هي المصلحة اللي الشيطان قال عشان نعرف أن التزيين الشيطان للمنكر لا معنى له يا إخواني؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني الحجج التي يلقيها الشيطان مهما كانت قوية فهي واهية حقيقة، ضعيفة حقيقة. قال له: إلا أن تكون ملكين، يعني لو أنت كلت من هذه الشجرة هتتحول إلى ملك، فأنا بقول لك كل عشان تبقى ملك. طب وابقى ملك ليه؟ ما انت لو تيجي تفكر ابقى ملك ليه؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اسجد الملائكه لهذا الخلق الجديد، مين اعلى بقى؟ مين اعظم ومين افضل؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اسجد الملائكه، بل اذا كان ربنا سبحانه وتعالى طرد هذا المخلوق ابليس الذي يحاول ان يغويك الان، طرده من رحمته وتوعده بالنار، وقال سبحانه وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هل هناك وضوح أكثر من هذا؟ الأمر في غاية الوضوح، وهو ده على فكرة اللي آدم نسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. أي شيء نساه آدم؟ نسى عداوة هذا الخلق الشيطان له، فوقع في حبائله وصدقه، وقاسمه الشيطان أكثر له من القسم، وصدق آدم قسم الشيطان إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني الاحتمال الأول أنك تبقى ملك، وإحنا قلنا أن ما فيش أي معنى أن أنا أكون ملك إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أجمعين أن يسجدوا لآدم سجود التكريم. والحاجة الثانية أو تكون من الخالدين. الخالدين طب وفين الموت؟ هو مين هدد آدم بالموت؟ وربنا سبحانه وتعالى ما قالوش ان انت هتموت بعد كام سنة ولا كام سنة، هو عايش في الجنة بلا موت وما يعرف الموت في ذلك الوقت. لكن الشيطان هنا بيغوي بقضية الموت، ادي قضية الملك تحول الى الملك، وادي قضية الخلود، وآدم قاعد يفكر في دية وفي دية، وفي الاخر ماذا فعل آدم؟ فعل المعصية. تفاصيل هذا الموضوع نقوله إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على قصة الشيطان مع آدم عليه السلام، وكيف أن الشيطان حاول مرة والثانية والثالثة حتى وصل في النهاية إلى أن أقنع آدم بالمنكر، أن أقنع آدم بالأكل من الشجرة. آدم يعلم أن هذه معصية، لكنه ظن على كلام إبليس، وهو ظن خداع وظن وهمي، بعد أن زين له هذا المنكر ظن أن هناك مصالح ستتحقق من الوقوع في هذه المعصية. المصالح ديت ان انا اما اكون ملك او اكون خالد لا اموت. طب وربنا سبحانه لما يكون غضبان عليك وانت خالد لا تموت، اين ستكون من الخالدين؟ يعني حتى لو تحقق لك هذا الموضوع وصرت يا ادم من الخالدين، او صرت من الملائكة واخذت غضب الله عز وجل، انت رأيت وعرفت ان الذي غضب عليه الله عز وجل وهو ابليس سيكون في جهنم كما وعد ربنا عز وجل، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هكذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فاذهب فمن تبعك منهم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين في الآيات. فربنا سبحانه وتعالى يذكر أن هذا مآله الأخير النار. فيا آدم لماذا هذا المسار؟ هذا ما نساه آدم عليه السلام. نسي آدم عليه السلام أن الشيطان يقود الإنسان إلى المعاصي وإلى الآثام ليوقعه فيما وقع هو فيه قبل ذلك من معصية، ويكون المآل الأخير للجميع هو جهنم. وأكل آدم فعلا من الشجرة، وكانت معصية كبيرة جدا يا إخواني، لأن المبررات غير منطقية، لماذا تقع في هذه المعصية وكل شيء قدامك متاح؟ فكان العقاب أن ينزل آدم إلى الأرض، مع أن آدم عليه السلام تاب إلى الله عز وجل وتقبل الله عز وجل منه توبته، إلا أنه اللي كبر هذا الذنب الذي وقع فيه نزل إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هل يتذكر الإنسان الآن هذه القصة التي كثرت في كتاب ربنا عز وجل في أكثر من موضع، كررت القصة على أسماعنا؟ لماذا قرأنا القصة مفصلة بهذه الصورة؟ نقراها في سورة الحجر، ونقراها في سورة الأعراف، ونقراها في سورة صاد، ونقراها في أكثر من موضع من القرآن الكريم، كتير جدا متكررة قصة آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله، لأن هذا هو واقع حياتنا في كل يوم. الشيطان بيجينا في كل لحظة يا إخوانا، ويذكر أو يحاول أن يقنع الإنسان بأن هذا المنكر جميل، يزين المنكر، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وذكر ربنا عز وجل من حياة الأمم السابقة هذا المثال بشكل واضح. يعني مثلا في قصة بلقيس في سورة النمل، عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الهدهد ذهب إلى هناك ورأى ما هم عليه، ماذا رأى الهدهد وماذا قال، ماذا وصف؟ انظر، قال رب العزة سبحانه وتعالى وصف الموقف: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان زين لهم هذا الموضوع. هم بيعملوا ايه؟ هم بيعبدوا الشمس من دون الله عز وجل، يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. فهذا الموضوع المنكر جاء إليهم الشيطان وزينه لهم وجمله لهم. الشيطان يقول لهم أن هذه الشمس مصدر الدفء ومصدر الخير ومصدر النماء، وهي التي فعلت كذا وكذا لكم في حياتكم، وهي التي لا تستطيعون أن تعيشوا بغيرها، وهي التي تتحرك في الكون الفسيح، وهي يعدد لهم أنعام وأفضال وخير هذه الشمس، فينسى الناس أن هذه الشمس مخلوقة وأن الله عز وجل هو الذي خلقها وخلق الأرض وخلق الكواكب وخلق الكون بكامله. زين لهم الشيطان وأعملهم فظنوا أنهم على الخير، وظنوا أن ما يفعلونه هذا هو منتهى ما يفعله العقلاء، فسجدوا للشمس من دون الله عز وجل. في قوم سبأ نفس القصة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم أنعاما كثيرا جدا وأفاض عليهم من خيراته سبحانه وتعالى من الزروع ومن الثمار ومن الجنات، وفي النهاية كفروا بالله عز وجل. لآخر القصة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. هذا الموضوع يا أخوان ربنا يذكره كثيرا، الشيطان ليس له سلطان على ابن آدم، ما يدفعه دفعا، إنما فقط يزين له المنكر، يشرح له أن هذا الموضوع فيه خير كثير وفيه فوائد كثيرة. ذكر ربنا عز وجل في أمر العرب قصة النسيء، إن العرب عايزين يمنعوا أو القانون يقول، القانون طبعا ده من أيام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الشريعة، يقول أنه ليس هناك حرب في الأشهر الحرم، ففي الأشهر الحرم يمتنع العرب عن القتال تماما. لكن مع مرور الوقت ساعات يعني لهم أن يحاربوا في الشهر الحرام، عايزين يحاربوا في هذا الشهر الحرام لأهداف ذاتية ولمصالح معينة. طب يعملوا إيه؟ قاموا اخترعوا حكاية النسيء. يعني إيه النسيء؟ يعني يقول لك إحنا هنعتبر إن شهر رجب ده اللي هو شهر محرم اصلا وممنوع فيه القتال، هنعتبر ان هو مسموح فيه القتال وناخد بداله شهر تاني، ناخد بداله شعبان، ناخد بداله ربيع اول، ناخد بداله تاني، ناجل الشهر الحرام من الفتره دي للفتره دي. والشيطان يجي يقول لهم ايه؟ مش هي العمليه كلها امتناع عن القتال لمده 4 شهور في السنه؟ خلاص نمتنع في 4 شهور في السنه، مش مهم ال4 شهور دول تحديدا، يعني في مصالح متحققه من القتال في الشهر الحرام، الناس زي ياخدوا حقك وياخدوا أرضك وياخدوا مش عارف إيه، خلينا نحارب دلوقتي ونأجل الموضوع. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم. هكذا، أدي نوع من الزينة اتكلمنا عليه، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا المثال الذي ذكرناه في بداية الحلقات، الشجرة، متكرر في حياتنا كثيرا يا أخواني. الشجرة التي أكل منها آدم هي قضية النسيء في حياة العرب، وهي قضية الشمس التي سجد لها قوم بلقيس، وهي قضية المعاصي التي وقع فيها قوم سبأ، وهي قضية الأصنام التي عبد العرب من دون الله عز وجل، وهي قضية كذا وكذا وكذا من ألوان المعاصي المختلفة التي تقع فيها الأمة. تقع فيها الأمة لماذا؟ لأن الشيطان جمل لها هذه المعصية وهي في الواقع الأمر ذميمة وتعيسة. راجع بقى الكلام ده على واقعنا المعاصر، راجع على حياتنا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. شوف مثلا قضية الخمور، لما يجي حد يطلع يقول والله احنا عايزين نمنع الخمور، الخمور حرام لأن ربنا سبحانه وتعالى حرمها بالقول القاطع في كتابه الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة من الدين بالضرورة أن تحريم الخمر أمر موجود في الشريعة الإسلامية. خلاص دي قضية محسومة. اللي بيجادلك دلوقتي عشان البلد تستمر في بيع الخمور ما بيقولكش لا والله ده أنا اكتشفت آية أو حديث بيقولك أن الخمرة مش حرام، بيقولك لا أنا عارف أن هي حرام. لم ويقول لك فكرك زي ما كان بيفكر ابليس ادم عليه السلام، لم ينهكما يعني في الحديث فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. نفس القصه دلوقتي، لو احنا منعنا الخمر انا عارف ان الخمر حرام، لكن لو منعنا الخمر هنمنع فوائد كتيره جدا جدا هتتحقق للبلد، بيقولوا كده. ويبتدي يعدد لك فوائد المعصية، فوائد الحرام، فوائد الوقوع فيما حرم الله عز وجل. يقول لك والله احنا اولا الخمر دي عليها ضرائب كتير جدا، فاحنا هنمنع البلد لو وقفنا الخمر هنمنع البلد من ضرائب كتير جدا جدا وخير كتير. الضرائب دي بنعمل بها الشوارع، وبنعمل بها المستشفيات، وبنعمل بها الجيش، وبنعمل بها مصالحنا، وبنعمل بها كذا، ويعدد لك. وكل ده طالع من الخمر. محدش فكر والله إذا كان كل ده طالع من الحرام إيه هيكون مستقبل الأمة؟ محدش بيفكر كده. يقول لك والله في فلوس جاية من الخمر، من تجارة الخمر في فلوس جاية، حركة عملة صعبة في البلد، هيجينا فلوس بالدولار وفلوس باليورو وحركة التجارة، وممكن نصدر وممكن نستورد. ويكلمك بهذا المنطلق، ثم يضرب على وتر تاني يقول لك السياحة. السياح انا دلوقتي لو السياح جم ملقوش خمر هيجوا يعملوا ايه؟ وكأن السايح بيجي مصر عشان يشرب خمر، او بيجي بلاد الاسلام عشان يشرب خمر. لا والله ما بيجيش عشان كده، بيجي عشان حاجات تانية كتير جدا، سواء كانت سياحة تاريخية ولا سياحة دينية ولا سياحة علاجية ولا سياحة للبحار والشعاب المرجانية ولا غيره ولا غيره، بيجي عشان اهداف معينة. لو جه ولقى الخمر مش موجودة في بلد هيقول لك لا والله خلاص هشوف الاهرامات في حتة تانية، هشوف الاثار في حتة تانية. لا، هيجي برضه يتفرج عليها ويضغط على نفسه شوية لان هو جاي لهذا الغرض. بالعكس انا بقول لك جمل البلد بتاعتك في 10,000 وجه اخر. اشمعنى يعني هذا الوجه اللي انت عايز تريح فيه السياح وما بتريحهمش في موضوع المواصلات الصعبة في البلاد، المستشفيات اللي مستواها تعبان وللسائح لما بيجي يشوفها بيبقى مش قادر يتخش يتعالج من حتى من برد عنده، من الفنادق اللي الرعاية فيها مش كويسة، من المتسولين اللي ماشيين حواليه في الشارع وبيشحتوا منه وبيدوا منظر سيء للبلد، من الزبالة المتراكمة هنا وهناك، من خدمة السياحة السيئة للغاية. يعني تقريبا جبت معظم بلاد العالم وشفت السياحة هنا وهناك، في أسبانيا، في فرنسا، في أمريكا، في إيطاليا، في ماليزيا، في اليابان، في غيره، الناس مهتمية بأثرها وبمناطقها السياحية اهتمامات خرافية، قطع من الفضة والذهب تجدها. والآن أنت تنظر إلى الأماكن السياحية في مصر مستنقعات حقيقية. طب نجمل في هذه الأشياء، لازم تجمل في باب الخمور التي منعها الله عز وجل وحرمها. فيجي شيطان يقول لك والله أنا عارف أنها معصية، لكن هذه المعصية تقود إلى خيرات. وعشان ما ندخلش في جدل كبير، ربنا سبحانه وتعالى أثبت هذا النوع من المنافع. قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني ربنا سبحانه وتعالى مع أنه يعلم أنه تتحقق فوائد معينة من تجارة الخمور ومن التعامل في الخمور، فوائد تجارية، فوائد سياحية، فوائد كذا، إلا أنه مع هذا العلم حرمها. خلاص اتقفل الباب، لا تأكل من الشجرة، هتخرج من الجنة. خرج منها أبوك آدم قبل ذلك عندما وقع في هذه المعصية، وتخرج منها أنت الآن، لا تعود إلى الجنة مرة أخرى إذا وقعت في هذه المعصية. وهذه أم الخبائث. أنا بضرب مثال واحد، مثال الخمر في هذه القضية. واحد كان بيقول لي على أحد الكتاب المشهورين أنه هو بيشرب خمر، فبقول له سبحان الله إزاي بيكتب يعني الكتابات ديت وهو بيشرب خمر. قال لا، ده بيشرب حاجات خفيفة جدا، يعني بيشرب كاس بسيط، والكاس البسيط ده بيسمو بروحه. أو والله بيكلمني بهذا المنطلق، ان الكاس البسيط ده بيسمو بروحه فبتخرج هذه الإبداعات التي يكتبها. يعني لو هو لو عائله في حجم وفي عقله الطبيعي مش هيكتب مثل هذه الأمور. هل هذا منطق؟ وبعدين انا لسه انا بضحك على هذا المنطلق، لقيت ان رجعت للمصطلح اللي بيطلقوه على الخمور، مشروبات روحيه. هكذا عشان ما يقولكش ان دي معصيه ودي حاجه. لا، هذه تسمو بالروح، بتعلو بمشروبات روحيه، هذا كله من تزيين الشيطان للمنكر. ده مثال الخمور. وعد بقى الامثله التي يمكن ان يقع فيها الانسان نتيجه هذا الموضوع. شوف مثلا الموضوع تطبيق الشريعه، لما يجي حد يقول لك والله احنا مش عايزين نطبق الشريعه في بلد. ليه مش هتطبق الشريعه؟ لان الحدود صعبه، الحدود صعبه. انت دلوقتي جاي تقيم الحد، تقطع يد السارق، ويبتدي جدلك في قضايا معينه خاصه بعقلانيه عدم قطع يد السارق وفوائد معصيه عدم قطع يد السارق. عطل هذا الحد لان في مصالح متحققه. ما يقولكش والله عطل هذا الحد لان ربنا سبحانه وتعالى يعني اخطا في هذا القانون. ما يقولك هذا الكلام، ما يقولك هذا، ما يتكلم بهذه الصوره، ولكن يزين المنكر. يجي يقول لك ايه والله دلوقتي هتخرج مجتمع مشوه، لما كل واحد حرامي قطعت ايديه والله يكون عندك المجتمع مشوه، وكأن كل المجتمع حرامية، فكل المجتمع هيطلع ايه ايديه مقطوعة. لو انت عملت كده اهوت منظرنا قدام العالم مش هيبقى كويس، وحقوق الانسان لو انت عملت كده يبقى في انسان غير منتج، يبقى انا دلوقتي اصبح عالي على المجتمع واصبح كذا كذا. يقعد يديلك حجة والتانية وتقول له يا عم ربنا بيقول، الآية محكمة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنت مستصعب هذا الموضوع وشايف أنه هو هيؤدي إلى كوارث كثيرة، وشايف أثار سلبية هائلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تتعد وجوم الناس بتوع الإحصاء والناس بتوع الدراسات والتنمية البشرية، ومش قال لك أن الكلام ده كله مش مظبوط وأن الكلام ده كله خطر و هذا كله من كلام الشيطان يا إخواني وأخواتي، لأن النص واضح في القرآن الكريم. وهذا هو ابتلاؤك، إما أن تقبل بهذا الحكم الذي سطر في كتاب الله عز وجل واضحا جليا، وإما أن أنت تسمع إلى هذه الحجج الوهمية حقيقة. كل الكلام ده طبعا مردود عليه، كل ما يقولونه هذا، هذه كلها حجج وهمية لا معنى لها. لأن على سبيل المثال في الثلاثة قرون الأولى، أول 300 سنة من الإسلام، لم تقطع إلا أربع أيادي فقط. يعني الموضوع ما أخرجش زي ما احنا متخيلين شعب مشوه، لأن هي أول إيد هتتقطع هتمنع ناس كتير جدا جدا من الوقوع في السرقات. وهذا الشيطان الذي خدعك بأن تكون رحيما بهذا السارق، لم ينظر الشيطان ولم ينظر من أحل لك هذا الموضوع إلى المسروق. الشيطان الحرامي اللي سرق واحد وانت مشفق على أيديه ده، يا ما خرب بيوت، بيت واثنين وثلاثة وعشرة وألف. ظاهرة البلطجة التي ترونها الآن، والناس كلها عمالة تتكلم على البلطجة وعلى الأمن وعايزين نحافظ عليه، يا أخي طبق كلام ربنا سبحانه وتعالى. ألم تنظر بعد إلى أن ما نعيشه الآن من كمد ومن هم ومن غم ومن تدنيات كثيرة جدا في الأخلاق ومن تعديات كثيرة جدا على الحقوق؟ ألا تفهم أن هذا كله مخالفة لشرع الله عز وجل، وأن هذا عقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنك لو طبقت شرع الله عز وجل لانصلح الحال في أيام معدودات في شهور معدودات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم عليه السلام في مشكلته مع الشيطان في سورة طه، وبعدين أعقبها قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، الذي يقع في المعصية ويعلم أنها معصية ولكن زينت له المعصية، غير معذور. يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، البلطجية اللي شايفينهم في كل مكان، السرقات اللي في كل مكان، الرشوة المنتشرة، المصلحة الوساطة في التعيين في أي شركة من الشركات، أو أي مصلحة من المصالح، أو أي وزارة من الوزارات، أو حتى دخول الكلية الحربية ولا كلية الشرطة ولا كذا. هذا الفساد المستشري أصله إيه؟ أصل مخالفة لشرع الله عز وجل. لو أقيم الحد على الأول ما ارتكب الثاني والثالث والعاشر والألف هذه الجرائم المتتالية، والناس عمالة ترتكب في فواحش. احنا مش قادرين نسيطر على الفساد، لكن برضو بنقاوح في تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ زين لنا المنكر، الشيطان والله يا اخوانا يقعد ياخدنا سنه سنه سنه سنه الى فعل ما لا يمكن بحال لعاقل ان يتخيله. شوف ربنا سبحانه وتعالى يذكر في القران الكريم: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. تخيل عندما يصل الاغواء من الشيطان للانسان انه يقنعه بقتل ابنه، يقنعه هكذا قتل اولادهم، زين، يزينه في عيني، يجعله امرا عظيما، فيذهب الرجل ويأخذ ابنته ويحفر في الارض حفرة ويضعها فيها وهي حية وثم يهيل عليها التراب. ألم يحدث هذا من الإنسان؟ حدث هذا من الإنسان. هل ممكن أن يتخيل الإنسان هذا الموضوع؟ هذا الأمر كان مشتهرا في العرب، كان متكررا لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتاب الكريم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ذكر هذا سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فيا إخواني ويا أخواتي، الشيطان لا يأتي إليك ويقول افعل المعصية لتغضب رب العالمين سبحانه وتعالى وكفى، إنما يجملها ويحسنها. فقف مع نفسك وقفات، وعد إلى كتاب ربك عز وجل، وانظر عاقبة المفسدين، وانظر عاقبة الظالمين، وانظر عاقبة المخدوعين في إبليس عليه لعنة الله. ما يعدوهم الشيطان إلا غرورا، فدلاهما بغرور. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من فتنة الضلال، من فتنة الشيطان، من فتنة التزيين، وأن يفقهنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.